Thank you. عليكم بالمسؤولين المنبر، عليكم بالمسؤولين المنبر، هذه الأمور، على أن الصلاة تستمر إلى سنة Thank you. Thank you. like a normal time. وفي الشرع

Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you.